وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. لما كان السفر مظلة طول المشقات فإن الشريعة الإسلامية رخصت فيه رخص الشارع فيه الجمع بين الصلاتين دفع للحرج على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا من حكمة الله ورحمته بخلقه أنه خفف عليهم في السفر وقصر الرباعية وتصلى كل رباعية في السفر اثنتين، وكذلك يجمع في السفر لأجل المشقة، ويباح التيمم أيضا عند عدم الماء وما أشبه ذلك من التراخيص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب. فيباح للمسلم أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم وتأخير، ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب تقديما، ويجوز أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء في وقت العشاء. نعم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث أطلق المؤلف رحمه الله أنه في الصحيحين لفظ البخاري، هذا اللفظ الذي ساقه لفظ البخاري، ورواه مسلم بمعناه، كما بين ذلك عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين. وهذه طريقة كثير من العلماء أنهم يقولون هذا الحديث في الصحيحين إن كان أحدهما رواه بلفظه والآخر رواه بمعنى، ويقصدون بأنه متفق عليه من جهة أصل الحديث. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى اختلف العلماء في الجمع، فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، واستدلوا بحديث الباب، كذلك استدلوا بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، إذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء ويصليها مع المغرب. وكثير من الأئمة صح هذا الحديث وبنوا عليه جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا بحسب الحال. وذهب الإمام أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي وجماعة إلى عدم جواز الجمع، وتأول هذه الأحاديث لأنه فيها جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، لكن هذا خلاف الصواب، والذي عليه جمهور أهل العلم جواز الجمع للمطر وجواز الجمع في السفر عند حصول المشقة. لكن لا بد أن ننبه على مسألة وهي أن كثيرا من طلبة العلم يظن أن الجمع مرخص السفر، وقد يغتر بترجمة الحافظ في قوله باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وهذا لا يدل على أن السفر هو يعني أن السفر هو مضيع هو سبب الجمع. فالجمع يحصل في السفر وفي الحضر، فيجوز المسلم يجمع في السفر وفي الحضر. لكن ذكر الفقهاء أن السفر لما كان مظنة المشقة غالبا وحصول الحرج غالبا فإن الجمع يكون فيه أكثر وأغلب، وليس مع ذلك أنه مرتبط به بحيث أنه إذا وجد السفر وجد الجمع وإذا زال السفر زال الجمع، فإن هذا. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين الجمع من رخص الحاجة والقصر من رخص السفر، يعني القصر مرتبط بالسفر وجودا وعدما، وجد السفر وجد القصر، انتفى السفر انتفى القصر، بخلاف ايش الجمع فانه من رخص ايش الحاجة، اذا احتاج جمع او كان ايش الحضر، واذا لم يحتاج للجمع فانه لا يجمع ولو كان في السفر. لكن كلام المؤلف باب الجمع بين الصلاتين في السفر، يعني الرسول كان يجمع غالبا في السفر لحصول المشقة في السفر أكثر من حصولها في الحضر، وهذا لا يمنع أن يجمع في الحضر. نعم نعم هذا الحديث يؤخذ منه جواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعموم هذا الحديث يفيد جواز الجمع تقديما وتأخيرا بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة التي ذكرنا بعضا منها. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، انتبه، جد به السير يعني لم يجد فرصة للنزول، هذا هو الظاهر لقوله في الرواية إذا كان على ظهر السير، ولا لا هكذا الرواية؟ نعم. فمفهومه أنه إذا لم يكن على ظهر السير بل كان نازلا أنه لا يجد، لكن في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك جاء ما يدل على أنه جمع وهو نازل، جمع وهو نازل، لأنه قال صلى بنا ركعتين ثم دخل في صلاته ثم خرج فصلى بنا ركعتين ثم دخل في صلاته، في صلاته يعني الخيم، وهذا يدل على أنه كان نازلا، لأنه لا يقال دخل وخرج ودخل إلا في حق من كان نازل. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة وفي السلسلة الصحيحة في المجلد الأول استدل بهذا الحديث على القائلين بمن الجمع بين الصلاتين في السفر إلا إذا جد به السفر، يعني هذه المسألة ذهب إليها كثير من العلماء وقالوا لا يجمع إلا إذا لا يجمع في السفر إلا إذا جد به شيء، وأما إذا كان نازلا فإنه لا يجمع. لكن حديث تبوك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مقصورة ثم دخل في استاطه ثم خرج وصلى بهم العصر ركعتين ثم دخل في استاطه، فيستفاد منه القصر في السفر كذلك الجمع نازلا، وهذا دليل صريح على جواز الجمع وهو نازل. إذن هذا الشرط الذي يظهر من هذا الحديث فيه نزاع مشهور، لكن الصحيح أنه لا يشترط. فالرسول جمع حين كان في سيره وجمع وهو نازل، وكل قد وقع منه فلا حرج في هذا ولا حرج. وفي هذا الحديث ما يبين فيه دليل على أن الجمع يختص بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن الصبح لا تجمع، لا تجمع مع ماذا؟ مع الظهر، لا جمعا فيه تقديم ولا جمع فيه تأخير، فلا يجوز أن نؤخر الصبح إلى صلاة الظهر ونجمع معه، ولا يجوز أن نقدم العصر فنصليها مع الفجر، لا مع الفجر ذكرنا الصبح، الصبح مع الظهر يجب المغرب. قلنا لا يجوز للفجر صلاة الصبح أن تجمع إلى صلاة لا تقديم ولا تأخر، ما الذي يتصور أن تجمع معه؟ ظهر مغر ما لها علاقة حتى لو ما مو منع ظهر، لا تجمع مع الظهر لا تقديم ولا تأخر. نعم، هذا بالنسبة لحديث الباء. طيب، هل الجمعة تجمع؟ الجمعة لا تجمع، لا تجمع أبدا ولو نزل المطر، لا تجمع مع العصر. هذه المسألة نبي عليها لأن كثير من الناس لا يعرف. ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نعم، هذا أيضا لفظ البخاري. هذا الحديث قال ترجم له الإمام المصنف تحت قولي باب قصر الصلاة في السفر. وقصر الصلاة في السفر يعني أن يصلي المسلم الرباعية في اثنتين، وهي الظهر، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، فلا يدخل في ذلك المغرب فإن لا تدخل لأنه وتر النهار، وكذلك الصبح لا تقصر لأنها مقصورة، والجمعة لا تقصر لأنها مقصورة، قالوا هي ظهر مقصورة وقيل فرضت هكذا ركعت. نعم، والسفر والقصر ليس له سبب إلا السفر، لذلك قال باب قصر الصلاة في السفر. نعم، اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أو مستحب، فمذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن القصر مستحب وهو أفضل من الإتمام، والإتمام جائز، يعني لو صليت في السفر الرباعية أربعة فإن ذلك جائز لكن القصر أفضل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام ابن حزم إلى وجوب القصر، وأن من صلى الرباعية أربعا في السفر فمذهب أبي حنيفة أنه آثم لأنه ترك الواجب. وأما ابن حزم فبالغ رحمه الله كعادته فقال من صلى الرباعية في السفر أربعا فكما صلى الصبح أربعا. وظاهر كلامي يقتضي بطلان الصلاة بالإتمام. طيب، بماذا استدل ابن حزم وأبو حنيفة؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في السفر هو وأصحابه وخلفائه، وقال المداومة تدل على أن القصر واجب، وأجاب المخالفون لهم وهم الأئمة الثلاثة بأن المداومة حصلت من جهة فعله ولم يرشد إليها الأمة إرشادا عاما، بل داوم هو على ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ومجرد المداومة ومجرد الفعل فإنه لا يدل على الوجوب، وكل فعل للنبي بالردى عن أمره فغير واجب بدأ، فاقتصر اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل دون أمره بذلك يدل على عدم الوجوب. واستدل الذين قالوا بوجوب القصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. والجواب عن ذلك أن هذا من كلام عائشة ولم ترفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم هو قوله. نعم. وطيب، إيش دليل الجمهور على أن القصر ليس بواجب؟ استدلوا على عدم وجوبه بقوله تعالى لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ونفي الجناح يدل على عدم وجوبه. لكن مع ذلك نقول لا ينبغي للمسافر أن يدع القصر اتباعا للسنة خروجا من خلاف الموجبين له، لا تأجبه خروجا من الخلاف يدع. والإمام ابن تيمية رحمه الله نقل وقيل عنه في كتاب الاختيارات صراحة الإمام ونقل عن الإمام أحمد أنه توقف في صحة الصلاة المتم، وبناء على ذلك فلا ينبغي تركه فلا يحسن تركه. ثم قال باب الجمعة، ثم كان يوم الجمعة له فضل خاص وتؤدى فيه الصلاة على وجه مخصوص ويشرع لها أي صلاة الجمعة خطبة خلافا لسائر الصلوات، أفردها الفقهاء من باب يخص. قال عن سهل بن سعد بن سعيد رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، تماروا يعني سلف. فقال سهل من طرفاء الغابة قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أصلح ولتتعلموا، فأسقط إحدى التعين وضعف الحرف الذي بعده. لتعلموا، أصلها لتتعلموا. ودائما توالي الأمثال تستكرهه العرب، ولذلك تحذف إحدى التعين وتعوض عنها تضعيف حديث الحرف الذي بعده. ومنها رأت تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى، رواه الإمام البخاري. نعم. استفاد من هذا الحديث التباحث في العلم، ويرجع بعد التباحث إلى من هو أكثر علما وأفضل علما، ويترك له الأمر في ذلك. وفي جواز ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة للحاجة كالتعليم وشبه ذلك، وأما إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه، والقاعدة أن المكروه استباح للحاجة. ارتفاع الإمام عن المأمومين مكروه، لأن السنة أن يقوم معهم ولا يرتفع، لكن إذا كان للحاجة كالتعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس. وفيه جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة كما وقع في هذه القصة، ويجوز لسد فرجة أو لقتل عقرب وما أشبه. وفي هذا الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة تتبع، كما أن أقواله تتحرى ويلتزم الإنسان فعلها، كذلك أفعاله، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله سنة حسنة. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع لهم بين القول والفعل عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك أوقع لهم في الفهم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث فيه مشروعية غسل الجمعة، وهل هو واجب أو مستحب فيه خلاف، فذهب الظاهرية إلى وجوبه، وأن من فرط فيه فإنه يكون آثما إذا لم يكن معذورا. واستدلوا على ذلك بهذا الأمر، قال: فليغتسل، وليغتسل فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهو يدل على الأمر، والأمر بالوجوب. وجاء في الحديث الآخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأحاديث كثيرة تدل على الوجوب، وذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب، فاستدلوا بحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. وقوى الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد القول بوجوبه، وقال: وجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس الذكر ومن مس النساء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. بعض الناس لهم رائحة تخرج من أباطهم، فهؤلاء يتأكد عليهم أكثر. والذي استظهره جماعة من المحققين أن غسل الجمعة واجب، وتأويله تأويل قوله تأويل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتيل يعني وجوب السنن، بحيث يقال أنه سنة مؤكدة، هذا تأويل بارد لا حاجة إليه. نعم، في هذا الحديث مسائل. غسل الجمعة يكون للجمعة، ولذلك يستحب أن يكون قريبا منه، وقد ذكر المالكي أنه يغتسل للرواح، يعني حين يقرب رواحه إلى المسجد ليكون على أطيب حال وأفضل حال. ويؤخذ منه أنه إذا جاء المصلي في مواضع الصلاة يكون على أكمل الأحوال، فيتطيب ويستاف ويتنظف حتى إذا ناجى ربه كان على أكمل الأحوال. نعم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يتزين للصلاة ويقول إن الله حق أن يتزين له. نعم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب والنبي يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين، رواه البخاري. نعم، هذا الرجل هو سليك القطفاني، جاء فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك أصليت ركعتين يا سليك؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم قال للناس إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يؤخذ من هذا الحديث فوائد. أولا، فيه وجوب، فيه مشروعية الأمر المعروف عن المنكر، لا سيما إذا حضر المنكر وترك المعروف. وفيه بيان أدب من آداب الأمر المعروف عن المنكر، وهو أنه لا يأمر بمعروف حتى يعلم أنه قد ترك، ولا ينكر منكر حتى يعلم أنه قد فعل، حتى لا ينسب إلى التعجل وعدم التروي، فيكون ذلك نقصا في دعوته. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. قال الإمام ابن القيم فأمره بصلاة ركعتين تحية المسجد حين علم يقينا أنه لم يصليهما، ولم يأمره بالصلاة ابتداء، بل استفصله. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. فصادف الأمر محلا وحالا، لأن الإنسان إذا صلى فأمره بالصلاة التي صلى تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به الداعي. بعض الناس إذا وجد إنسان في البيت وراح للمسجد ورجع فوجد الضيف معه في البيت، يقول له يا فلان لماذا لا تصلي في الجماعة؟ وهذا عيب ونقص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا لا يجوز، ويشدد. إذا بالرجل قصل فقال له انتهيت؟ قال نعم. قال أنا أصلي. وين؟ معكم في المسجد. خلاص، الموعظة لم تصادف محلا ولا حالا، ولا قال له صلي قال صلي. انظر إلى النجاسة، قال صليت؟ قال لا. قال قمت. ولم يأمره ابتداء بالصلاة مع أنه رآه دخل فجلس، لكن يريد أن يقطع المعاذير لعله صلى خلف عمود والرسول لم يراه. على كل حال، هذا أدب يؤخذ من هذه القصة، ويستفاد من ذلك مشروعية التحية حال الخطبة، وأن خطبة الجمعة لا تمنع الداخل صلاة ركعتين. أما قول بعض الفقهاء استماع إلى الجمعة واجب وصلاة ركعتين عند دخول المسجد مستحب، فلا ينبغي أن يشتغل عن الواجب بالمستحب، فهذا تعليل عليل. لماذا قلنا إنه تعليل عليل؟ لأنه تعليل مخالف للدليل. ولا شك أن القياس لا يصح مع وجود، والاجتهاد لا يصح مع موضع في موضع النص، إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقة. وقديما قال شيخ الإسلام تيمية: الشرع قاضي والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، ماذا ورد النص هلا. القياس لا حاجة فيه، والاجتهاد لا حاجة فيه. نعم. إذن ما يفعله كثير من الناس من جلوسهم حين الدخول لاستماع الخطبة وترك التحية، هذا لا ينبغي أن يقروا عليه، لابد من الإمام الخطيب أن ينبه، فإذا دخل أحد قال قم صلي، ولا يدعه يترك، ولا يدعه يترك تحية المسجد، بل ينبه على ذلك لكن بأسلوب حفيف، يقول قم فصلي الداخل لا تجلس، قم يستمر في خطبته، لا يعنف عليه لأنه جاهل، والجاهل يترفق. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: أولا ذكرنا الأمر المعروف، في وجوب الأمر المعروف لا سيما عند الحاج، وفيه مشروعية الخطبة في الجمعة، اختلف في وجوبها وصي أنها واجب، وفيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، ولو كانت تفوت بالجلوس لقال له صلي فيما بعد، يعني هذه المرة الأخيرة ينبغي إذا دخلت لا تصلي، صلي وما وقد جلس فلا تقم حتى تصلي. وفيه أن تحية المسجد أول ما يبدأ به عند الدخول، وليس له أن يؤخر ذلك لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أيضا جواز الكلام حال الخطبة من الإمام للحاج، جواز الكلام في أثناء الخطبة مع المأمومين مع المصلين للحاجة، وكذلك يجوز ليش؟ لمن يخاطبه الإمام، لمن يخاطبه الخطيب أن يتكلم معه، فهذه رخصة للخطيب ورخصة للمتكلم معه. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت على أمر منكر، ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذه كلها فوائد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. في هذا الحديث بيان وجوب خطبتي الجمعة، وفيه استحباب القيام فيهما، وفيه استحباب الجلوس اليسير بينهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد لغوت. يؤخذ من هذا الحديث وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وفيه تحريم الكلام لأنه لا ينافي الإنصات بكل حال. ويستثنى من ذلك الخطيب ومن يكلمه الخطيب. طيب، إذا كان إنسان لا يسمع الخطبة لبعد شديد، قال له أن يتكلم؟ ابن حزم يقول له أن يذكر الله، يكلم صاحبه الذي لا يسمع أيضا هو، لأن المقصود الإنصات للخطبة، والخطبة لم تسمع. هذه بتحصل في عرفة دائما، وإن كان الناس في المخيمات الآن يجيبوا الروادي والخطبة تسمع بالراديو لأنها مذاعة من إذاعة نداء الإسلام، فيسمعون الخطبة في مذاعة، مش لأن المسجد قريب، المسجد أحيانا بينه وبينه فراسخ، لكن لأجل إيش؟ أي نعم، يعني إذا اتصلت الصفوف طبعا، أما إذا ما اتصلت كل يصلي بإمامه في مخيمه. طيب، إذا كان أصم ما يسمع، وقالوا هذا يستثنى أيضا من تحريم الكلام، فلو أن يتكلم. لو اثنين طرش يقول له كيف الحال، أولادك طيبين، إذ لا معنى لإنصات لشيء لا يسمع، إيش الفائدة؟ يعني لو أنصته ما الذي يقصدونه بالإنصات؟ إذا كان تعبدا فإما يكون تعبد محض لا علة فيه، وهذا لم تأتي به النصوص، يعني كونه تستمع، يعني كونك تسكن في حال الخطبة عبادة، هذا لم تأتي به النصوص، يعني في حال الخطبة التي لم تسمع، يعني يكون السكات متعبد به لا تظهر له علة ولا مناسبة، هذا لم تأتي به النصوص. النصوص أتت بالإنصات للخطبة لأجل إيش؟ الاستماع والاستفادة من الخطبة. فإذا لم يستمع شيئا أو لم يسمع شيئا لبعده أو لصمم به، فإن العلة التي من أجلها شرع السكات، هذا السكوت والإنصات، هذا انتفت. فإذا انتفت جاز. كم بقي لنا من الأحاديث؟ نعم، هذا يأتي السلام عليه إن شاء الله قريبا. صلى الله عليه وسلم.